الإيمان والإسلام. وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعته السنة. أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ متولي الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء رحماء بينهم